بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصلي اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى الحصار وخرج المسلمون من الشعب منتصرين. 3 سنين عصيبة ما انتهتش أثرها بانتهاءها، بل يليها عام كامل من الأحزان. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يلقي نظرات الوداع، نظرات تفيض دمعا على الحبيبة رفيقة العمر الطاهرة خديجة على فراش الموت، وحولها بناتها فاطمة وزينب وأم كلثوم يبكون على أمهم خير نساء العالمين. أمهم اللي يبدو أنها ما استحملتش في السن ده سنين الحصار والمقاطعة، وتغادر أمنا خديجة هذه الدنيا حزينة على زوجها خائفة عليه، خصوصا وإن محاولات الاغتيال بقت صريحة وعلنية والكل متربص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى كم بكاها من المسلمين وغير المسلمين؟ امرأة في قدر خديجة الطاهرة، جديرة بالرثاء، حمالة حب لا حمالة حطب، ناءت بثقل فتت أكتاف الرجال. رحمها الله ورضي عنها، تركت دنيانا لتنال وعد الله. أما الحبيب صلى الله عليه وسلم فتضاعفت مسؤولياته بعد أن انهد جدار كان يحميه، وقلب كان يحتويه، ويد تمسح دمعه وتغسل جرحه. ما أصعب وحشة البيوت عندما يغادرها أحد الأحباب. ولا ننسى رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان حالها وهي غريبة في الحبشة، تموت أمها وهي بعيدة عنها. كم هي قاسية أيام مكة على محمد وعلى آل محمد وعلى صحب محمد صلى الله عليهم جميعا. لم يلن قلب قريش، استمروا بالأذى، وتحولت جبال مكة مخازن أحزان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته والمسلمين. يتدفق الكرب موجة إثر موجة، موجة أخفت خديجة، وتليها للحزن موجة تغرق شيخا كبيرا عاش درعا حصينا للنبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من أنه لم يسلم. هزمت قريش في معركة الحصار والمقاطعة، وبدأت الأمور تهدأ نوعا ما بسبب تخلخل الرأي العام داخل قريش تجاه قضية الإسلام والمسلمين، ولكن ما زال الغيظ والحقد يأكل قلوب طغاة مكة. مش مستحملين منظر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماشي بدعوته كده بحرية بين الناس، مش مستحملين منظره وهم مش قادرين يعملوا له حاجة، خصوصا وإن أبو طالب واقف لهم حجر عثرة في طريق القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بدأ الوهن يطال أبو طالب بعد سنين الحصار، ويبدو أنه كمان سنه ما استحملش قسوة هذه السنين. ساعتها بدأت قيادات قريش تجتمع مرة أخرى لتدرس الموقف. قالوا أن أبو طالب دلوقتي ضعيف، ولعل تجربة الحصار تخليه يراجع نفسه أكتر في قراراته سواء هو أو النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا عرضوا عليه قبل كده أن يعبد أصنامهم يوما ويعبدون ربه يوما، حاجة كده زي وحدة الأديان والتطبيع، يعني عادي الدين ده مجرد روحانيات، علاقات شخصية بين الإنسان وربه. فيأتي الرد القرآني الحاسم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. مفيش تمييع. لما المسألة تتعلق بالدين مفيش نقطة التقاء، لابد من المفاصلة، ده أبيض وده أسود. المرة دي عدلوا العرض شوية، قالوا يا محمد طب يعني ما دمت متمسك بدينك قوي كده مفيش مانع، بس خليك في حالك وخلينا في حالنا، يعني ما تجيبش سيرة آلهتنا، ما تنتقدش معتقداتنا، بلاش خطاب الكراهية ده. كلام جديد يحمل يعني في ثناياه الهزيمة النفسية، وضع جديد عمر ما مكة كانت تقبله قبل كده، لكن دلوقتي هم اللي بيعرضوه بعد ما فشلت كل محاولاتهم في القضاء على الإسلام، بل وبعد ما بقى في صفوفهم من يتعاطف مع محمد صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم يدخل في دينه، خصوصا بعد الظلم البين اللي حصل في فترة الحصار. كل دي مكاسب حققتها الدعوة، حققتها بعنصرين مهمين: وضوح وثبات المبدأ، وضبط النفس. ويتعلم المسلمين الدرس ده وهم شايفين نبيهم واضح وثابت، وشايفين ثمرة ضبط النفس اللي مداش فرصة واحدة لقيادات القريش انها تفتك بالمسلمين وتنقض عهد ابي طالب. جايز هيفتكروا ان المسلمين ضعفاء ومكسورين الجناح، جايز دلوقتي، لكن هتمر السنين وهيقف طغاة مكة وجها لوجه قدام الشباب الصغير اللي كبر وعوده نشف، وهيعرفوا قيمتهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان مدرك قوة وصلابة المسلمين، لكن القضية مش قضية إثبات قوة، ولكن القضية هي التزام بالأمر الرباني. الأمر الرباني من الله سبحانه وتعالى ساعتها كان بكف اليد، مفيش قتال. وكان لما حد من شباب المسلمين يستفز من اللي بيشوفه من الطغاط طغاة مكة ويقترح على النبي صلى الله عليه وسلم القتال، كان الرد بيكون دايما: لم أؤمر بالقتال بعد. إيه ده؟ هل كان حد من المسلمين بيستفز للدرجة دي؟ طبعا هم بشر، واللي كانوا يعني بيشوفوه من اضطهاد وتضييق وأذى مش بسيط أبدا، لدرجة إن واحد من الصحابة من شباب الصحابة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يوما: يا رسول الله، إن قد كثرنا، فلو أمرت كل عشرة منا فأتوا رجلا من صناديد قريش ليلا وأخذوه فقتلوه فتصبح البلاد لنا، إحنا ساكتين ليه؟ إحنا مش قليلين، نستفرد بيهم واحد ورا التاني ونسيطر على مكة. فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحماسة والحرقة على دين الله عاطفة محمودة، لكن القضية مش قضية عواطف، القضية قضية التزام بمنهج. فيرد عثمان بن عفان: يا رسول الله، أبناؤنا، آباؤنا، إخواننا، ده هيتسبب في فتنة، ممكن أهالينا يؤذوا بسببها حتى لو كانوا يعني مش مسلمين، وهم برضو أهالينا. فيقتنع المسلمين برأي عثمان. فكرة استخدام القوة كانت بترد على أذهان بعض شباب المسلمين أحيانا، وقد يصر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشوف الحماس ده منهم، لكنه لا يندفع باندفاعه، بل يدع المجال للنقاش وعرض الآراء المختلفة، فتتزن الأمور وتتضح الرؤية أكثر أمام المسلمين. شورى وتربية، مش أوامر صارمة، لا يعني لا، هو كده في نقاش. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم عنده أوامر ربانية بكف اليد حتى يأتي الإذن بالقتال، ولكن مع ذلك مفيش مانع أن المسلمين يفكروا ويعرضوا آرائهم ويعبروا عن مشاعرهم بحرية ويتناقشوا، عشان المسلمين يحسوا أنهم شركاء في تقرير المصير، مش منقدين كده وخلاص. تذهب قيادات مكة لبيت أبي طالب وهو على فراش الموت، ويلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم جنبه، ولعل يعني العيون تلاقت وافتكروا ذكرى اللقاء الأول في نفس المكان، لما رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بحسم وقال: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أدع هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. لكن لسه عندهم أمل، جايز موقفه تغير بمرور السنين، جايز موقفه تغير بسبب المعاناة والألام اللي شافوها في حصار الشعب، ويكرروا عروضهم، فيكون رد النبي صلى الله عليه وسلم بعرض هو اللي بيعرضه عليهم. يقول لهم: هل لكم في كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم؟ فيسيل لعابهم. ايه ده؟ مكاسب سياسية؟ طب ومال؟ احنا نقدم شوية تنازلات؟ فيسارع يعني ابو جهل عبد الزعامة والسلطة فيقول: بلى وابيك وعشر كلمات. كلمة واحدة بس؟ لا يا عم، عشر كلمات بس قول، مدام الكلام ما يخسرش، مدام وراها المكاسب دي كلها العرب والعجم، وهم عارفين كويس ان محمد ما بيكذبش. فيقول صلى الله عليه وسلم: تقولون لا اله الا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه. فقالوا: أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن أمرك العجب. ثم قال بعضهم لبعض: إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا مما تريدون، فانطلقوا وما أنتم عليه من دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه، الله ولا يحكم بينكم وبينه. وتركوه ومضوا. قريش عارفين كويس إن الكلمة ليها تمن، وإنها مش مجرد كلام، ده كلام هينبني عليه عمل. النبي صلى الله عليه وسلم مش طالب منهم يقولوا يعني لا إله إلا الله بس، بل طالب مقتضياتها، العمل بيها، أن يخلعوا ما يعبدون من دونه، البراءة من كل أنواع الشرك، إقامة شريعة الله في الأرض. فطبعا أول حاجة بتيجي في بالهم إن ده هيأثر على السياحة والاقتصاد، والحجاج اللي جايين بيطوفوا بالكعبة عرايا مش هيعرفوا يلبسوا بيكيني، والاقتصاد هيخرب عشان البنوك هتكون من غير معاملات ربوية، والمذيعات هيطلعوا في قريش تي في بالنقاب. كل ده جه في بالهم من مجرد كلمة لا إله إلا الله. طب يا جماعة كلمة قولوها له خلاص؟ لا، الموضوع عند قريش جد مش لعب. الكلمة حبل في رقبتهم يلتزموا بيه، لما يقولوها معناه انضمامهم للصف الإسلامي، معناه إن اللي كانوا قادة ورؤساء هيبقوا جنود تحت قيادة محمد، يمتثلون لأوامر الله ونواهيه دون اعتراض. يقول لك طب ما هو أنت لما تيجي تناقشني بقال الله وقال الرسول أرد عليك أقول لك إيه؟ ما أنت كده خلاص قفلت النقاش، أنت كده ما خليتش فيه مجال للنقاش. الناس دي كانت عارفة قيمة الكلمة وإزاي إنها ممكن تغير مسار وتبدل حياة، عشان كده رفضوا ينطقوها، لأنهم لو قالوا لازم يلتزموا بيها، ولو رجعوا في كلامهم يبقى عار عليهم، شيء يحسب لهم. ما عملوش زي اليهود اللي ما عندهمش لا شرف ولا مبادئ لما فضحهم الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز عندما قالوا آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. رفضوا العرض ومشيوا. فينظر أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: والله ما أراك سألتهم شططا، والله ما طلبتش منهم كتير يا محمد. فيطلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمه أن ينطق كلمة، فقلها يا عم أستحل لك بها شفاعتي يوم القيامة. ويتمنى أبو طالب أن يقولها، يفرح بها قلب ابن أخوه أحب خلق الله إليه. لكن للأسف الخوف من العار اللي بقى دين، الخوف من العار اللي ممكن يلحق بني طالب لما يتقال عنه أنه أسلم عشان خايف من الموت، هذا الخوف منعه أن يقول لا إله إلا الله. يحاول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقنع ويلح عليه، لكن يحضر شياطين مكة أبو جهل وأبو لهب وعبد الله بن أمية، ويحوطوا أبو طالب وينفخوه في نار الجاهلية اللي في نفسه، عزة الأباء والأجداد: يا أبا طالب أتترك ملة عبد المطلب؟ فيكون آخر كلام أبي طالب قبل أن يتوفاه الله على ملة عبد المطلب كلمة. العرب الألداء الأعداء على ما كان فيهم من غلظة وقسوة وحقد، لكن شرف الكلمة عندهم كان يسوى حياتهم، مستعدين يحاربوا محمد 20 سنة، ولأنهم يقولوا الكلمة دي تحديدا، لأن الكلمة عندهم عهد وخط حياة وتحديد منهج مش مسودة. يعني سبحان الله، الواحد بيحلم باليوم اللي يشوف فيه المسلمين فاهمين معنى وخطورة الكلمة دي، كلمة التوحيد، زي ما كان المشركين فاهمينها، إنهم يحسوا بمسؤوليتها وأبعادها، زي ما كان طغاة الجاهلية كانوا فاهمينها. وما بقولش المسلمين كلهم، ياريت حتى بس قادة المسلمين ودعاة المسلمين إنهم يكونوا على مستوى الانتماء لهذا الدين والانتماء لهذه العقيدة. يعني أكبر دليل النهاردة إنهم فقدوا معاني هذه الكلمة أنهم لا دانت لهم العرب ولم يملكوا بها العجم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم بيتعاملوا بألفاظ خالية من المقتضى والمضمون، كلام كبير مليان كلام فارغ هوى. وحتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. Thank you.